بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 45. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند مسألة المرأة التي صلت ركعة من العصر ثم غربت الشمس فحاضت، وقالوا على أنها كلها أداء لأنها من قبيل الكل، أي لا تتبعض ولا تقضي تلك الصلاة على قول شحنون، لأنها من قبيل كلية تقضي، إذ لم تحض إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمته، هذا هو الذي ذكرناه أمس. لكن الشارح اعترض هذا فقال: قلت وبناء القول بقضائها لها على أن الصلاة من باب الكلية مشكل جدا، لأنه غير مبني عليه، وإنما هو مبني على نقيضه، وهو أنها من باب الكلي حيث وجب قضاء المفعول في الوقت تابعا للمفعول خارجه لعدم استقلاله بدونه، فغلب الواقع منها خارج الوقت على الواقع منها فيه. إذن الوجه الأول الذي تقدم ذكره هو أن المرأة إذا صلت الركعة الأولى في الوقت ثم غربت الشمس ثم طرأ عليها الحيض، هل هذه الصلاة تقضيها أو لا تقضيها؟ هل هذه الصلاة تقضيها المرأة أم لا؟ المرأة صلت ركعة من العصر ثم غربت الشمس فصلت ركعتين خارج الوقت بعد آذان المغرب، هل هذه المرأة تقضي الصلاة أو لا تقضيها؟ نعم، واش غادي تقضيها ولا ما تقضيها؟ إذا كانت تقضيها فبناء على ماذا؟ إذا كانت لا تقضيها بناء على ماذا؟ هل تقضيها أم لا؟ لا تقضيها؟ نعم، نخلو بتقضيها، تقضيها بناء على أن الصلاة من باب الكلية. إذن ما فعل في ماذا؟ في الوقت يسمى أداء، وما فعل خارج الوقت يسمى قضاء. إذن في هذه الحالة فإنها تقضيها، ليس كذلك؟ تغليبا لما فعل خارج الوقت لما فعل داخل الوقت، هذا الذي ذكره. وإذا قلنا بأنها من باب الكل فإنها كلها تسمى ماذا؟ أداء. وإذا طرأ على المرأة الحيض في وقت الأداء فإنها لا تقضي تلك الصلاة، لأنها من الصلوات التي تسقط عليها، كما لو حاضت المرأة مثلا بعد الزوال فإن صلاة الظهر تسقط عنها، وكما لو حاضت بعد آذان العصر فإن الصلاة تسقط عنها، هذا واضح. وإذا حاضت بعد فوات صلاة وقت صلاة الظهر تقضيها، لأنها طرأ عليها هذا المانع وهي خارج الوقت، هذا هي الصور المعروفة في هذا الباب، أليس كذلك؟ إذا هذه المرأة الآن هذه الصلاة ذات الركعة، إذا وقعت المرأة فيها وهي حائض، فقلنا بأنها إن قلنا من باب الكلية فإننا نلحق ما فعلته داخل الوقت بما فعلته خارج الوقت، فنقول بأن هذه المرأة قد طرأ عليها الحيض في وقت قضاء الصلاة، والمرأة إذا ترأى على الحيض في وقت الصلاة فإن تلك الصلاة يجب عليها قضاؤها. وإذا قلنا بأن الكل يسمى أداء فإنها لا تقضي، بناء على أن المرأة إذا ترأى على الحيض في وقت الأداء فإنها لا تقضي، هذا ما قرر. يعترض الولاتي هذا، قال إن الأمر بالعكس، قال بناء القول بقضائها على أن الصلاة من باب الكلية مشكل جدا، لأنه غير مبني عليه، وإنما هو مبني على نقيضه، وهو أنها من باب الكلي حيث وجب قضاء المفعول في الوقت تبعا للمفعول خارجه لعدم استقلاله بدونه، فغلب الواقع منها خارج الوقت على الواقع منها. والقول بأنها لا تقضي بناء على تغليب الواقع منها فيه على الواقع منها خارجه، وهما مبنيان على أن الصلاة من باب الكل. إذن هو يقول بأن القضاء وعدم القضاء كلاهما مبنيون على أن الصلاة من باب الكل، هذا ما رآه الولاتي، القضاء وعدم القضاء كلاهما مبنيون على أن الصلاة من باب الكل، لأننا إذا قلنا بأنها كل فقد وقعت ركعة في الوقت وركعتان خارج الوقت فيستعمل التغليب، فنغلب إما ما هو داخل الوقت على ما هو خارج الوقت ويسمى الكل أداء، وإما أن نغلب ما هو خارج الوقت على ما هو داخل الوقت ويسمي الكل قضاء. واضح؟ يعني هذا ما ذكره من؟ ذكره الولاتي، يعني الكل عنده القضاء وعدم القضاء عنده كلاهما مبني على أن الصلاة من باب الكل ثم تستعمل التغريب، هذا ما ذكره، أليس كذلك؟ جيد. هل هذا الذي ذكره صحيح أم أن هذا الأمر فيه نظر؟ وكيف رد على من قال بأن عدم القضاء، بأن القضاء مبني على أنها من باب الكلية، ويقول بأن هذا التوجيه غير صحيح؟ ما خصناش كاع نذكروا الكلية في الصلاة عندما نذكر القضاء وعدم القضاء فيما يتعلق بقضاء المرأة لهذه الصلاة، الكلية كاع ما دخلت هذيك هنا نهائيا. الذي بني عليه القضاء هو أن الصلاة كل، والذي بني عليه عدمه هو أن الصلاة كل، هذا ما يرى. ثم الذي يكون به القضاء وعدم القضاء هو التغليب، فمن غلب ما هو خارج الوقت قال بالقضاء، ومن غلب ما هو داخل الوقت قال بعدم القضاء. الصور واضحة؟ باين. واش واضح هذا الشيء؟ جاي واضح. نرجع إلى ما قررت عليه قضية الكلية لنرى هل لذلك وجه أم لا. فعلى أنها كلها أداء لأنها من قبيل الكل، أي لا تتبعض لا تقضي تلك الصلاة. وعلى قول شحنون أنها من قبيل الكلية تقضي، إذ لم تحض إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها. إذن هل لما قاله شحنون، هل لهذا القول الذي وجه، وشحنون ما قال والو، هذا القول الذي وجه به قول شحنون بأنها ما بني على قول شحنون أنها تقضي لأنها لم تحض إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها. مش هادشي دابا اللي قالوا بناء على قول صحيح صحيح أو غير صحيح، ولا ما قاله الولاتي هو الصحيح؟ رأيكم شكون اللي صحيح؟ والصحيح هادشي ولا ما صحيحش؟ ها؟ ما بان لكم والو؟ ها؟ نعم؟ هذا مزيان باش نسمعوك. حسن راه ما قالوا والو، راه غير قالوا شحال تيقول بأن الصلاة بعضها يسمى أداء وبعضها يسمى قضاء، هو كيهضر غير على التسمية، حسن راه ما قالوا والو. شحال شنو قال؟ قال بأن الصلاة ما فعل في الوقت يسمى أداء وما فعل خارج الوقت يسمى قضاء، هذا الشيء اللي قال. وعلى قوله هذا بنوا بأنها تقضي لأنها لم تحيض إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمة غير، بنوا على قول الشحن بس حرام، ما قالوا تقضي ولا ما تقضي، هو ما قالوا ولو قال لهم بأن الصلاة ذات الركعة يسمى أداء وقضاء باعتبار هذا الأمر الذي تقدم ذكره. واضح؟ هذا يكون في القول ديال سميتو القول ديال الولاتي. قول هذا يكون فيه، واش هو صحيح؟ صحيح في قانون التغريب، صحيح في قانون التغريب، في قاعدة التغريب هنا تجري قاعدة التغريب كما قاله، وكيف يكون صحيحا؟ ما الذي يغلب في الفكرة؟ هو راه ما كاينش في السورة الأخرى، راه ما كاينش قاعدة التغريب هنا. التغريب من شرطه أن يكون المغلب أقل والمغلب عليه أكثر، هذا هو المعروف، وتغليب الأقل على الأكثر من المستثنيات، ولكي يدخل هنا تغلب ما هو قليل على ما هو كثير كيخصك الدليل، لأن المستثنيات ما كتكونش إلا بالمخصص، ومخصصة القواعد كمخصصة الألفاظ. وهذا يقرر بأن ما ذهب إليه الولاة هنا فيه نظر من جهة أن التغليب بمقتضى قواعده وبمقتضى قاعدته لا يسري على تغليب ما وقع في الوقت على ما فعل على تغليب ما فعل في الوقت على ما خرجه وركعته. واضح؟ هذا هو الاعتراض الأخير على نص. متفقين، لكن علاش شكون اللي كتكون في هذه الصوره ديال التغليب؟ التغليب الاكثر هو الاوضح. واش نديروها كليه ولا نديروها كليه؟ في رايي يكون التغليب الاكثر اوضح. واش في صوره الكليه ولا في صوره الكل؟ اذا كنت انت بوحدك وكاين جوج، شكون فيكم الاكثر؟ انت ولا هما؟ ها؟ حنا كاع بنصوروها في الجسد. الثلث ديال الجسد ديالك والثلثين، أنا هادشي دابا اللي قالوا، واحد دابا بحال صورتها في الجسد وصورتها في ذات الرجال، إلا درتها في الباب الكل، بحال صورتها في الذات، الثلث ديال الجسد، إلا صورتها في الكلية راه بحال صورتها في ذات ديال الناس، من هو الأكثر؟ واش اثنين ولا واحد؟ ها قولوا، إذا فقد جرت في الكلية قاعدة التغريب واضحة، ولا تجري على ما ذكره هو. ودابا باش يقول لك مشكل جدا، فأين هو الإشكال؟ لم يشكل شيء، واضح جدا، لأن سميناها أداء بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبنيناه على قوله، خلينا من التقسيم ديال الكل إلى الكلية، تكون الصلاة قد وقعت كلها أداء، وبذلك تكون الحج قد طرأ في وقت الأداء، فأين الإشكال؟ هو أراد أن لا يقبل من الصلاة كلية. أراد أن يتجنب هذه اللفظة في الصلاة، هو الذي جعله يقول هذا، هو قال بأنني لا أريد، بناء قال هو بناء القول بقضائي هذا على أن الصلاة من ذوي الكلية مشكلة جدا، ليست مشكلة جدا، لان ولكن ماشي تقسيم الصلاه هو الذي يبدا، ماشي هو الذي ماشي كون الصلاه من باب الكليه هو اللي فيها الاشكال، وما كاينش هذا البغضاء. لا نحمل الرجل ما لا يحتمل، هو يقول الاشكال في البناء، ما قالش في التسميه. لو قال في الكليه لناقشناه او ايضا في اللفظ، ولكن هو قال في البناء، احنا كنخشوا في البناء. وما قالش ما قال بغيت نهرب من الكليه، ما قال والو، قال هو بناء هذه القاعده على ان الصلاه كليه مشكل، هذا الشيء اللي قال. اذا في اي اشكال، واش في البناء ولا في التسميه؟ وهضروا، واش انتم جايين تجلسوا علينا احنا ما تفهموا والو؟ واش فين كاين اشكال، واش في البناء ولا في التسميه؟ في البناء. اذا هو لا يناقش التسميه اصلا، ولا يناقش اطلاق هذا الفضيع على الصلاه، وانما يناقش البناء. البناء هنا صحيح، البناء اللي قال لي ان خرجنا من البنود صحيح واضح، وما اعترض بالولاة هنا اعتراض فقط بدا له. واش واضح ولا ما واضحش؟ ها؟ اذا الانسان اللي بغى يعرف سميتو الامر دقيق في الالفاظ، ممكن يوقف على الالفاظ حول ما امكن انه يعرف اشنو هو المواضيع ديال النظر. واضح؟ فهم؟ واضح هادشي؟ دابا شنو بان؟ واش قول الولاة هو الصحيح؟ ولا القول الأول؟ سبحان الله، يا نسيخ ولا نسيخ، نرجع إلى ما كنا فيه. ثم قال: هذا ما أثرناه فقط من أجل أن نصحح قول ديال الولاة ولا ديال ما نقله نسوه صاحب النسخ. مش هذا هو الغرض. قد يكون هذا صحيح أم هذا صحيح باعتبار ما سيؤول إليه النظر. لا يهمنا هذا، فقط يهمنا أن نشارك الناس كيف يناقشون، كيف يفكرون، صحة أقوالهم، ضعف أقوالهم، مشاركة بالتأمل، بالنظر، بالاعتراض، بالتصحيح. شي فقط يعطيك المعلومة بحال شي سميتو قال لولاتو، لا رد عليهم لولاتو، اسمعوا واحد الرد، ضربهم لولاتو. واعتراضات الولاتي التي رأيتها في نفس البنود يقع فيها كثيرا الضرب من الفهم. فعلى كل حال، فقيمة العالم فيما يثمر، كيف ما كان الحال ترك ما ظهر له وناقشته الأجيال. فمنه ما هو قبول كسائر كلام البشر، وفيه ما هو مستوجب للنظر. ولكن إذا كان يستوجب المقام النظر ثم نمر عليه ولا ننظر، معنى هذا أن لا فائدة. إذن القضية ديال بناء الصلاة على قضاء الصلاة ذات الركعة في قضية في شأن المرأة الحائض، هل يكون ذلك من باب الكل وعدم القضاء من باب الكل كما ذهب في الولاة، أو كما نقل مسألة من المسائل التي فيها تأمل فتنظر، وما ذكرته لك هو الصحيح. نرجع إلى القضاء. واضح شيء؟ واضح. ثم قال: وفي القضاء عكسا، يعني أنك إذا أردت أن تعرف القضاء فاعكس تعريف الأداء، أي اجعله عكسه، وهو إيقاع العبادة كلها خارج وقتها الذي عينه الشرع لها. إيقاع العبادة كلها حتى يخرج الصلاة ذات الركعة خارج وقتها الذي عينه الشرع لها. ما معنى عين؟ ها؟ ذكر العين، عينه بمعنى ذكر عينه. يقال عين فلان شخصا بمعنى ذكره بعينه. أكرمت رجل، يعني عينت الرجل الذي أزوره أعرفه بعينه. هذا هو كلمة التعيين في الأصل. وكلمة التقدير ضرب من ضروب التعيين، لأنك إذا قلت من المئة إلى المئتين عينت العدد، ومن الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة تعيين بواسطة التقدير. هذا من هذا، لكن كلمة التعيين تشمل كل هذه الصور، إذن هذا هو القضاء وليس فيه خلاف إلا من جهة الحقيقة والمجلس كما سيأتي ذكر. ثم انتقل إلى مسألة طال فيها البحث، استطال فيها النقاش، كثرت فيها الأقوال، وذهب فيها الناس مذاهب، وهي مسألة هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول. قال وأوجب القضاء أمر جديد، يعني أن الذي أوجب القضاء عند اختلال المأمور به أمر جديد لا الأمر الأول عند الأكثر. هذه مسألة أصولية، وهي هل القضاء للفعل إذا اختل يكون بالأمر الأول أم لا يكون بالأمر الأول، وإنما نحتاج إلى أمر جديد. والأمر الأول انتهى ما أمر به فيه بانتهاء الزمن المقدر لذلك الفعل، مسألة خلافية معروفة. فإن قلنا بأن الأمر بأن القضاء يكون بأمر جديد فإنه لا يمكن أن تعيد الصلاة بالأمر الأول. لو قلت لك مثلا صلي يوم السبت، لو قال لك الشارع صلي يوم السبت وأنت لم تصلي يوم السبت ثم جاء يوم الأحد، هل هذا الأمر يمتد إلى يوم الأحد أم أن الأمر حدوده يوم السبت وأنه لا يمتد إلى ما سوى ذلك، وعليك أن تنتظر أمرا جديدا للقضاء. هذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء، قالوا بأن كل أمر أمر الله تعالى به إذا فات زمانه عن عمد، هذا هو الأصل عن عمد، ثم أراد المكلف أن يأتي بذلك الأمر يلزمه أن ينتظر أمرا جديدا يوقع به ذلك الفعل، لأن دلالة الفعل لا تتحمل إلا ما دلت عليه لغة. وصلي لا يدل إلا على الحدث، ويوم السبت يوم المحدود لا يدخل فيه الأحد ولا يدخل فيه الاثنين، واللفظ لا يعطيك أكثر ما وضع له. وهذا هو فائدة ضبط الألفاظ في أول الكتاب حتى لا تذهب بنا الظنون إلى ما هو خارج القواعد، فإن ضبط الأمور تعين على دفع الاحتمالات. نحن من اللي كان ضبط الحقيقة كان ضبط المجاز، ما هو المراد بهذا كله؟ هو أننا نتزوج بالقواعد حتى إذا عرضت الاحتمالات والغواشي والتوهمات كانت القواعد هي التي يصار إليها في الترجيح والبناء، ونسقط الاحتمالات البعيدة ونأخذ بأصل المسألة. وهذا معنى الفكر الأصولي أو النظرة الأصولية، النظرة الأصولية في النصوص لا يقبلون إلا ما أخذ من القواعد. نحن دابا التغليب استعملوا هنا هذا العالم، هذا العالم كبير، هذا من كبار علماء المسلمين، وله كتاب في صحيح البخاري يقدر ب12 مجلدا، وفيه من المباحث العلمية كما قال الذين رأوه ما يستغرب التحقيقات الفقهية، ولكن مع ذلك كله فهذا لا يمنع من أن يكون المرء أحيانا يتصور أمرا ويخفى عليه الإرادة والاعتراضات ومقتضيات القواعد أحيانا، هذا معروف. لذلك ما الفائدة مثلا إذا جينا نناقش مثل مثلا هل القضاء بأمر جديد؟ نستعين إذا تعلمناه من المقدمة في أول الكتاب، فنقول صلي لفظ محدود وله حقيقة ومجاز، إن كان مشتركا فله مشتركات، إن كان مشككا إن كان كذا، هل هذا اللفظ من ذاك القسم حتى نعلم ما الذي يعطيه لنا؟ فبأوصافه يعطي شيء، نظرت فيه فوجدت أن يوم السبت له حقيقة ونص، إذن واضح المعنى، فأقتصر الحكم فيه على ذلك الحد. فهذا هو الأمر جيد. فإذا أردت أن أمده من جهة أحد من جهة اللغة منعني ما تعلمته من قاعدة الحقيقة ولا نقدم الحد، ولكن حقيقة اللغة منعتني. أردت أن أقول صلي، هل يمكن أن يكون منقولا ليوم الأحد فيعارضني ما قرأته في الدار، بأن الظرف له مفهوم، كأنه قال صلي يوم السبت لا غيره. فكانت هذه الأشياء تعينني على فهم الحكم الذي أسير فيه في تقرير مسائل أصولية، وبعض مسائل الأصول تعين على تقرير بعضها. هذا عندما تكون مثلا المبادئ وتتعامل معه بكسل، هذا الشيء الذي تكسل فيه والناس يقرأ يبقى تكتب فيه لأنه من باب ما هو معلوم وما هو حاصل، هو الذي لو ضبط وجعل قواعد العقل سيعينك على الحركة العلمية في مواطن التقرير، لأن يعني الآن أصبح عندك معلومة ولكن مش قاعدة. إذن مش بلا من سميتو نشوف الأمر هذا كثيرا، نرجع إلى المسألة فنقول هل القضاء بأمر جديد؟ جمهور العلماء يقول لا يمكن، من أين سنأخذ هذا الأمر؟ صلي غير مطلق محدد، ويوم السبت قيد فيه قيد زماني، والحكم يشمل على القيد والمقيد، ولا يمكن الفصل بينهما وإلا خلفنا الأمر. كما إذا قال لك الشخص اشتري جبة بيضاء ومشي تشري لها شي صفراء ولا شي خضراء، الحكم هو الجبة البيضاء تشريها، ولو خالفت في هذا ما أتيت بالأمر. إذن فالأمر لا يتم امتثاله إلا بماذا؟ إلا بالإتيان بالقيد والمقيد، الفعل الزمن من الناحية الألفاظ هذا هو الحدود. وعلى هذا بنى العلماء أن القضاء لا يمكن إلا أن يكون إلا الصلاة الذي هي موضوع الحديث هنا. من تعمد ترك الصلاة هل يمكن له أن يقضيها خارج الوقت؟ أما بجلالة اللفظ فلا مطمع في ذلك، لا مطمع في أن تعطيك الألفاظ القضاء، هذه مطمع فيه. الله سبحانه وتعالى قال صلي بين الظهر والعصر، صلي بين وقت صلي الظهر قبل العصر، هذا هو الوقت، ولا تطمع في هذا اللفظ يعني يعطي أكثر من هذا، ولا بأي نوع من الدلالة استعمل. أنت متعبد بظواهر الألفاظ، تعبدك الله بظاهر اللفظ، بغيت هذا تاخذ منه شي حاجه ما يعطيش، يقول لك انا ما عنديش. جيد، اذا من ناحيه اللفظ لا مطمع في ان تجد لك هنا حكما تاخذه من اللفظ الاول، هذه مش فيها نقاش. ونزل او جاء الامر الجديد للناس والنائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكر فذلك وقت، نقل الوقت للناس والنائم، هذا هو وقته إذا ذكر. جيد، هل يسمى هذا إذن؟ والمتعمد هل هو داخل في الناس؟ هل هو داخل في الناس؟ لا، هو وصف الأصل مستقل، لأن المتعمد لا يسمى نسيا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف، ولا يسمى المتعمد غافلا ولا سيا لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف، هذا معروف. إذا لا يمكن بدلالة اللفظ أن ندخل المتعمد هنا، شدود. جيد، إذا الذين قالوا بأن المتعمد يقضي، هل يقولون بأن القضاء بالأمر الأول؟ لا، قالوا بأن المتعمد يقضي لأنه أولى بالقضاء لتعمده من الناس والنائم الذين كان حالهما يقتضي أن تسقط الصلاة عليهما بحكم العذر، فلما لم تسقط الصلاة على النائم والناس عرفنا أن سقوطها عن النائم من باب أولى، فألزموه بذلك بناء على ما سمي بمفهوم الموافقة الأعلى. هكذا قالوا. ومعلوم أن المسألة فيها خلاف فقهي مشهور، ذهب جماهير علماء المسلمين إلى القضاء، جماهير علماء المسلمين إلى القضاء، وبعضهم قلة ذهبوا إلى أن المتعمد لا يقضي، وأنما عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يكثر من النوافل. دخلوا من جهة حديث ورد بأن الصلاة إذا نقصت منها ركعة يكون في مكانها 70 ركعة من النوافل. هذه الجهة تقول يصير نقص أكثر من النوافل، واضح الأمر. إذن هذا هو قول الجمهور، أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. والذين قالوا بأن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد وفي بعض المسائل يأمرون بالقضاء، فهم ما قالوا ذلك لأنهم بدلوا رأيهم وبدلوا أصلهم، لا، إنما استعملوا أصل فقهي أخرى، مثلا أنت مالكي والأصل عندك أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، واضح؟ ثم نراك تأمر المتعمد أن يصلي ولم يرد فيه دليل بالقضاء، أسمى من أعلم. إذن لابد أن أصل الماء هو الذي استعملته في القضاء، فعرفنا أن الذي استعملته هو القياس، قياس جديد، وهو أنك أخذت بمفهوم الموافقة من الدرجة الأولى، قيست على النائم وعلى الغافل، الغافل والنائم، فحكمت قلت إذا كان النائم والسهي يقضي، فمن باب أولى أن يقضي من؟ فليقضي المتعمد، كما تقول إذا كان أف حرما أن يقال للوالدين فمن باب أولى أن يكون الضرب أولى، هكذا هذا هو التوجيه المعروف، ولو في ذلك من بحيث من ظروف المحل. إلا أن عالما معروف من الأصوليين القدامى وهو أبو بكر المجصص الذي سمي بأبي بكر الرازي، وهذا أبو بكر الرازي ليس هو أبو بكر الرازي المعروف في الطب، لأن أبو بكر الرازي معروف في الطب ملحد، رجل وكما عليه بالزندقة، قال بأنه زندقة الله أعلم، ولكن يظهر ذلك من المناظرة التي هي معروفة منه في هذا المجلس. المقصود هنا هو الجصاص، أبو بكر الرازي معروف بالجصاص، ومن العلماء الذين ذكروا بالتقشف وبالصبر، وأنه لا يتقاضى ولا يأخذ، المتقاضى هذا لها من الناحية اللغوية غير صحيحة، لا يأخذ من الحاكم أجرا أو نزقا، إنما كان يقنع بما أتى الله به تعالى من جهة أخرى. قال أبو بكر الرازي: إنما أوجب قضاء المأمور عند اختلاله ما مضى الأمر الذي مضى وهو الأمر الأول، هذا من أئمة الحنفية صاحب أحكام القرآن. قال: إن الأمر أن القضاء يكون ماذا به؟ بالأمر الأول، هذا مذهب أبي بكر الرازي، ووافقه عبد الجبار المعتزلي. كيف استطاعوا أن يقول هذا؟ استعملوا التركيب، استعملوا ما يسمى بالتفكيك، تفكيك اللفظ، فجعلوه حتى هو من باب الكلية، وأعطوا للأمر حكمه، وفصلوه عن الظرف، فقالوا الظرف فات لا يمكن أن نرده، ولكن الأمر باقي، يعني فككوا العبارة، بحيث قال لك مثلا صلي يوم الخميس ما صليتيش يوم الخميس، فقلت فات جزء الأمر وبقي الجزء الآخر، فات الزمان ولم يفوت الطلب، لأن الطلب لا يمكن أن يرتفع إلا بالفعل، وتخصيصه بالزمان لا يدل على لا يمنع من فعله فيما سواه. فكك العبارات، فكك مكرازي الصلاة معروف مذهب في هذه المسألة، قد نقل مذهبه في سائر أو في كل كتب علم الأصول، وذكروا قوله مذهبا. والأدهى من ذلك أن معه عالم آخر كبير في علم الأصول، وهو الجبار المعتزلي الذي يعتبر من الأربعة المؤسسين لهذا العلم. أن الذين فرقوا وفنانوا وسعوا علم الأصول عبد الجبار المعتزلي والبقلاني المتكلمين. حصل القولي أن أبا بكر الرازي رحمه الله يقول بأنك تقضي الصلاة التي فاتتك والعبادة التي فاتتك بالأمر الأول، وليس ولا تنتظر حتى يأتيك الأمر الثاني، فالأمر الأول يكفيك. وبناء على مذهبه فإن المتعمد للصلاة يقضي بالأمر بالصلاة بالأمر الأول، ولا يحتاج حينئذ إلى استعمال القياس، وليس مقياس الموافقة ولا غير الموافقة، وإنما حينئذ نأخذ بدلالة اللفظ وهي التي تكون بها الأحكام في الأصل، فيبنى عليها هذا الذي ذكره الرازي رحمه الله. قال إن الأمر لو يستلزم القضاء. ننتقل الآن إلى مسألة الإحرام. وضح الأمر؟ شبيه؟ لم يذكر الأمر عنده، لم يذكر الأمر. ما ذكرناه نظرا لأن الكتاب مختصر، ما يذكر الكتاب مختصر ولم يذكر فيه، ولكنه يذكر في كتب الأخرى. القارئ الذي قرأ هذا يعني يقول كأنه يقتل الناس فقط، هو الذي ورد فيه الأمر بقدر شديد. وإذا الذي لم يرد فيه الذي لم يرد فيه النص لم يقصده هنا، لم يذكروش ما ذكروش، ولكنه حكمه ما هو؟ أننا إذا قلنا بأن القضاء ليس بأمر جديد فهو لا يقضي، لابد من التمثيل بالمثال يكون التتميم تتم به الصورة. والمتعمد إذن لم يرد فيه أمر نص جديد، ما هو حكمه بمقتضى أن القضاء يكون بأمر جديد؟ أنه لا يقضي، أليس كذلك؟ قلنا في الأول كان نقول إذا قلنا بأن القضاء يكون بأمر جديد لا يقضي، ولكن إذا قلنا بأنه يكون بالأمر الأول يقضي، ولكن الذين قالوا بأن القضاء يكون بالأمر الجديد وقالوا بأن المتعمد يقضي، ما الذي فعلوا؟ القياس. هذا تتميم للمسألة وبيان لها من أجل استتمام صورة الموضوع كما هي في هذا المقام، وكما تذكروا في هذا الباب. الخلاف واقع في المتعمد؟ الخلاف واقع في المتعمد فقط أم حتى الناس؟ لا، الناس لم يتخيل، الناس ورد فيه الناس، هو الذي ورد فيه الناس لا يناقشونه. المتعمد الذي وقع فيه الخلاف هو المتعمد، وهو محل الكلام والحديث. أما المتعمد والناس إلى قلنا بالأمر الأول وأصلا يقضي، ما يأخذوش بالحديث من الناس أصلا، لابد الإمام الرازي يأخذ بها، لا يأخذ بها، لما لا يأخذ بها؟ مع الأمر الأول ولك تعزز الدليل بالدليل، ومن أخذ من المانع مثلا بأن يكون الدليل قد في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع؟ من المانع من يتعدد الدليل؟ لا مانع، سيأخذ بهذا الحديث وسيؤيده بذلك الأصل، لا مانع. عشان الضغط أعطاه للمتعمد. ما قالش بأن الله، ما قالش هو بأن الله بمجموعه يعطى، صلي هو اللي يعطى. أعتبر بدلالة الإطلاق، مش مطلق صلي. محصول لك صلي الظهر، محصول زمني. صلي يوم السبت، لأن هذا بركة الظهر كذا، قد يخرج مثلا قال لك صلي يوم السبت، مثل احنا بمثالين يكون فيه ما نريد تقرير المسألة فيه، شنو هو اللي فيه؟ نعم؟ يعني يوم السبت فات. نعم فات، يوم الاثنين يوم، إيه؟ أشو نسمي الدليل باش يكمل على السبت فات الزمان وبقي الطلب، صلي. إذا فات مركبه بقي جزءه، هذا ما ذكره الرازي وهذا ما ذكره عبد الجبار المعتزلي كتابه في الأصول المعروف. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي قضية الحقيقة والمجاز في كلمة القضاء. يعني هنا هذا الأمر بالقضاء الأول، يعني هل قضاء الجساس وعبد الجبار العساس؟ يعني القول بأن القضاء بالأمر الأول هو هل مذهب الجساس وعبد الجبار العساس؟ غير مبسورين، هم يوافقهم. لا فقط، لا فقط، لا فقط، لا فقط. بس الخلاف هذه المسألة بين الفقهاء وبين المساكنين. هذا صحيح. ما فيش خلاف بين الفقهاء والمساكنين. أصوليين المتكلمين اللي اسمه المفضل الذي ترونه مناسبان بينهم الخلاف في هذه المسألة. جماهير الأصوليين ذهبوا إلى أن القضية يكون جميع الجميع. لأنه نظروا في تحديد الألفاظ ودلالتها ولم يجدوا في ذلك ما يقتضي أن يعيد المكلف الفعل. والآخرون عبد الجبار ومحسن الزيدي ومن وافقه وعبد الجساس ومن وافقهم جماعة خليلة. والذي في رأيي أن هؤلاء هما المشهوران بهذا القول، ولكن يوجد من وافقهم في هذا، ولكن المعروف الذي عرف هم هادو يتقدم ذكره. وراه كاين المتكلم تما الباقي اللاني، كاين تما الرازي، كاين تما الاميدي، كاين تما الغزالي، كاين تما كلهم مشاو لهيه. نعم ذكر تعريف الاداء في العبادة وذكر تعريف المتكلمين وانتقل الى تعريف الفقهاء، ثم قال بان هذا الخلاف في التعريف مبني على هذه المسألة. فين؟ القضاء من جديد. أي مسألة هنا ذكرنا بأن فيها نظر وأنها يجب الرجوع إليها، ما كنتش حاضر. قلنا بأنها يجب الرجوع فيها إلى أين نقلها؟ غادي نقل الزركشي نقلها نوض رجعت إليه. ولكن قال بأن ليس هذا هو المراد ديال البيت، سواء أنه نقل على الزركشي. إذا المسألة ما ثبت شيء، راه القضية ديال الأصول. فماشي هذا ماشي شي حاجه اللي تقدر تاخذ على اي انسان. القضيه ديال الاصول خاصها تاخذ كما هي، لانها تتحكم في كل ما تبنيه بعد ذلك من امور عليها. راه يوقع فيها الخطا، راه تيوقع خطا في امور كثيره، ماشي مساله تتعلق بواحد البلاصه. ولذلك عندما كتقرا المساله خاصها تقرا كما هي وشنو فيها والذي قرر فيها، حتى لا يقع فيها نقلها على غير ما هي عليه فيقع الانسان في التخبط. التحقيق شنو هو؟ التحقيق تكون في التثبت من القائل، تكون التحقيق في قصده، في دلاله لفظه، في المعنى الذي يقصده بالضبط لهذا المصطلح. هذا جزء من التحقيق. اذا نرجع الى ما كنا فيه. لا ارى سميت ما يستوجب حديث في هذا المقام، لان المساله واضحه. نرجع الى ما كنا فيه. دابا واش ما كتستوعبوش المدلول ديال اللفظ ولا ما مالكم؟ دابا ملي كنقولوا مثلا بان الذين انفصلوا عن الاصولين هو عبد الجبار المعتزلي والجساس مساله الامر بالامر الجديد، معناه ان جوج الاصوليين واحد فيهم تعتبر متكلم وواحد تعتبر فقيه. ثم ياتي من قال مثلا بان الخلاف في قضيه هل القضاء بالامر الجديد وقع بين المتكلمين والاصوليين، هذا لا يعقل ابدا ولا يمكن ان يقبل، لان هذه مساله اختلف فيها الاصوليون جمهورهم على ان القضاء بالامر الجديد وبعضهم على ان القضاء يكون بالامر الاول. هذا هو المعروف في الخصوص، هذا هو المشروع. فان جاء شيء مما يخالف هذا فليصحح ولينظر في المراد به. هذا ننتقل الى مساله اخرى وهي قضيه وصف القضاء من جهة حقيقته ومن جهة مجازه. قالوا بأن القضاء لا يطلق إلا على ما يقابله الأداء. فإذا كان القضاء لا يقابله الأداء فإنه لا يسمى قضاء. هذه القاعدة، القضاء حيث يوجد الأداء، لأن من عادة العربي أنه لا يسمون الشيء في يسمون لا يطلقون الوصف على الشيء إلا إذا كان قابلا نذر ذهب إذا قدم هذا. إذن فالقضاء لا يكون إلا حيث يقابله آش، كما أن الرخصة لا تطلق إلا حيث يقابلها، هذه الأصل. لكن أحيانا نجد أن هذا الأمر غير مضطرد، هذا ما ذكره بقوله وبعضه من وصفه، من وصفه القضاء يعني، وبعده من وصفه قد من وصفه الذي ثبت له القضاء، وإن يكون يمتنع الأداء، وذاك كالحائض حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي. يعني أن بعض المأمور به يوصف بالقضاء ولو كان أداؤه في وقته ممنوعا شرعا. عرف مثلا أن صلاة الظهر في الوقت ماذا يسمى؟ يسمى هذا الفعل أداء، وإذا فات هذا الوقت يسمى الفعل ماذا؟ قضاء. إذن فهذا أداء يقابله قضاء، وقضاء الحائض تقضي الصلاة ماذا؟ خارج الوقت، أليس كذلك؟ ها؟ وش الحائض تقضي الصلاة ولا تقضيها؟ تقضيها. وش تقضي الصلاة ولا تقضيها؟ نعم؟ تقضي الصوم ولا ليس؟ الحائض تقضي ماذا؟ الصوم. ولكن هل يجوز لها أن تؤديه في وقتها وهي حائض؟ ما كاينش الأداء. يتصف هذا الفعل بالأداء ولا يتصف بالقضاء. هل هذا القضاء الآن يقابله الأداء أم لا؟ لا يقابله الأداء. وقد قلنا بأن الأداء الذي لا يقابله القضاء، القضاء الذي لا يقابله الأداء لا يسمى قضاء. إذن ماذا نسمي هذا؟ كصوم الحائض في رمضان بعده حين تقضي، راك اسمه قضاء حقيقة، يسمى هذا القضاء. ويش قضاء حقيقة ولا مجاز؟ مجاز ولا حقيقة؟ المشهور أن هذا يسمى بالقضاء حقيقة، إذ لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند الإمام الرازي وغيرهما من المحققين. تقدم السبب هو وجود موجبه، دخول رمضان، دخول وقت رمضان هو ماذا؟ هو السبب. ولكن وجدها رمضان في هذه الحالة التي ذكرنا، هل يجوز لها أن تصوم؟ لا يجوز. إذن الوجوب مرتفع والسبب موجود، أليس كذلك؟ هل يكفي وجود السبب وإن ارتفع الوجوب؟ مثلا رمضان كاين ولكن الوجوب ممنوع، هي لا تصلي، لا يجب عليها رمضان، بل لا يجوز لها أصلا، لا يجب عليها، لأن حتى لو صمت ما يترتب على ذلك شيء، لأن يوجد السبب ولا يوجد ماذا؟ لا يوجد الوجوب، يوجد السبب ولا يوجد الوجوب. وأنت في صلاة الظهر، أنت في صلاة الظهر عندما دخل وقت الظهر ما الذي يوجد عندك؟ نعم، سبب ووجوب. إذا أنت عندك سبب و وهي شنو عندها؟ سبب بدونه. هل ما تفعله هذه المرأة بعد ذهابها الوقت بعد رمضان يسمى قضاء من صوم هذا رمضان؟ هل يسمى قضاء أم لا؟ بناء على أنه لا يشترط أن يتقدم الوجوب، وإنما يشترط أن يتقدم السبب. على مذهب من؟ شكون؟ قلت واحد فوق الرازي. ها؟ على مذهب من؟ المازري زيد وغيرهما الإمام كان الإمام ثم الإمام أش شكون آخر؟ والمازري وغيرهما من المحققين. إذن هل نسمي هذا قضاء أم لا؟ هل نسمي قضاء المرأة لرمضان قضاء أم لا؟ هل هذا الآن حقيقة مجاز بناء على أن تقدم الوجوب ليس شرطا في تسميته قضاء. وأما الذين قالوا بأن من شرط تسمية الشيء قضاء أن يتقدم له وجوب، هل يقولون بأن هذا قضاء حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. إذن الذين قالوا بأنه لا بد من تقدم الوجوب والسبب قالوا قضاء المرأة لرمضان لا يسمى قضاء حقيقة لأنه لن يتقدمه إلا سبب ولم يتقدمه، والذين لا يشترطون إلا السبب قالوا بأن قضاء المرأة لرمضان يسمى قضاء بناء على أن تقدم السبب كاف في تسميته قضاء حقيقة. وتقدم السبب قد يكون مع الإثم. كلمة الإمام إذا أطلقت في الأصول فإنها للرازي، وإذا أطلق الإمامين فالمقصود بها إمام الرازي وإمام الحرمين، وإذا أطلق الأستاذ فالمقصود به الأصفرايني، وإذا أطلق الشيخ فالمقصود به الشيخ. شكون هو إذا تفوق على الشيخ؟ أبو حامد الأصفرايني، ولهم من أصفرايني في إيران. وإذا أطلق القاضي عند الشافعية والمالكية ما المقصود به؟ الباقلاني، وقد يقصد به عند المالكية بعض المرات هو قليل وها في الأصول. وإذا أطلق القاضي عند الحنفية في الأصول ماذا يقصدون؟ هذا الشافعية. الشافعية يقصدون، ولكن يقول القاضي حسين هكذا. وإذا أطلق عند الحنابلة شنو هو القاضي؟ نعم هو هذا ابن الفراء. وإذا أطلق القاضي عند الحنفية ما المقصود به؟ الوكالة حسين وقال القاضي يكتب لهم هي الشيء فيها. وقال القاضي عند الحنفية شكون هو؟ هو الدبوسي. وإذا أطلق القاضي عند المعتزلة المقصود به جبار المعتزل. هكذا مصطلحات ديالهم في الكتب ديال المذاهب. ثم قال وتعمد السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن وقد لا يكون كالنائم الخير. والمزيل للإثم يكون من جهة العبد كالسفر، وقد لا يكون كالحيض. والمزيل للإثم قد يصح معه الأذى كالمرض، وقد لا يصح إما شرعا كالحيض وإما عقلا كالنوم. إذن القضاء يسمى به ما يفعل بعد فوات الوقت إذا تقدم له السبب على مذهب المزيل والرازي وموافقه، ولا يسمى كذلك عند بعضهم. ننتقل إلى الذين يرون بأن هذا لا يسمى قضاء حقيقة. ثم قال والقول بالمجاز غير مرضين، يعني أن القول بأن صوم الحائض بعد رمضان قضاء مجازي لا حقيقي غير مرضين، وهو قول عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء. قالوا بأن قضاء المرأة رمضان لا يسمى قضاء حقيقة وإنما هو ماذا؟ مجاز. حجته أن الحائض ممنوعة من الصوم في وقته، والممنوع غير واجب، وإذا لم يكن فعله واجبا في وقته لم يكن بعده قضاء حقيقة، وإنما يسمى قضاء مجازا بل هو أداء حقيقة. إذن هذا الذي الآن تفعله المرأة من الصوم بعد فوات رمضان ماذا تسمونه؟ قضاء ولا أداء؟ تسمونه قضاء. تسمونه قضاء على مذهب من؟ وإذا قيل بأنه قضاء المجازي على مذهب من؟ وجماعة من الفقهاء. وقد يسميه هؤلاء أيضا بمعنى بالأذى بناء على أنه فعل في وقته، وهذا وقته من وقته والكلمنا لأن هذا هو وقته، فالأمر بين كذلك. تقيل إلى مسألة أخرى لا ينبني عليه شيء إلا الاعتقاد بحقيقة أسماء أوصاف الحكم الشرعي أنها عبادة. فإذا اعتقدت أن هذا الشيء سنة وهو فرض قد خالف في الشرع. وإذا اعتقدت أن هذا الشيء قضاء وهو أداء في حكم الشرع فقد خالف الشرع. فاعتقاد أوصاف الأحكام عند هذا. فليس فقط أن تعمله هو الذي ينبني على العلم، بل العلم نفسه عبادة، لأنك تعرف أوصاف أحكام الشرع على ما هي عليه، ومعرفة أوصاف الأحكام فيه خير. والدليل على ذلك أنك لو قالبت فسميت المباح حراما والحرام مباحا فأنت قد خالفت الشرع. فهذه هي فائدة الأولى. ثم إذا ظهرت فائدة فرعية أخرى فإنها تبنى على ذلك. إذا ظهرت في الطريق واعترضت وأمكن أن تبنى على مثل هذه الأشياء التي فيها البحث في تحديدها، فهذا يصر إليه. على كل حال، قضية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ليس المقصود بها فقط معرفة حدود الفعل، بل حدود المعتقد وحدود الماهية، كله داخل فيما حدود ما أنزل الله على رسوله. مثلا إذا بحثت مثلا في أمر والله تعالى أنزله على حكم، ثم بعد جهد جهيد وصلت إلى الحقيقة في ذلك الحكم، فهذا من باب السعي إلى معرفة ما أنزل الله على رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين علامته معرفة هذا الذي ذكر في هذه الآية، لأن الله تعالى عندما ذكره لقوم قال: أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فعرفوا بهذا الذي أخرجهم من صفة التفقه ومن صفة الفهم. ثم قال: وبعض ما يصف. إذن تلك من الفائدة، قلنا بأن القضاء ماذا؟ بأن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه إيش؟ شكون قال بأنه مجاز؟ قال في نسل البنود تأييدا لهم، وهذا القول هو الصحيح. ذهب إلى تصحيح ما قاله ابن جبر وطائفته. وإن كان صاحب المرتقى يقول: والقول بالمجاز غير مرضي. إذن فابن عاصم يرجح أنه حقيقة، وصاحب نسل البنود يقول لأن هذا القول وهو أنه مجاز قضاء وحقيقة أداء هو القول الصحيح. انتقل إلى مسألة أخرى. وبعض ما يصف بالأداء هو كيفاش؟ ما فهمتش ماله؟ ما كانش الكلام ديال العقل على الواحد نهائيا. نمتحكي لك الواقع ديال المسألة فقط، لا يوجد كلام قلب. قول عبد الوهاب ينتهي عند قوله: وهو قول عبد الوهاب. هذا انتهى كلامه هنا صح. أما التأصيل التوجيه، التأصيل التوجيه ماشي هو كلام ديال عبد الوهاب. هذا عبد الوهاب سوف يعبر بطريقة أخرى، ولكن خلاصة ما جاء به هؤلاء قد عبد الوهاب وجماعته، خلاصة كلامهم شهد ولفظهم أن الحائض ممنوعة من الصوت في المجموع إلى آخره، بل هو أدنى حقيقة. هذا هو المتضمن ذلك الكلام ديالهم. ولكن لهم قالوا هذا الكلام هو نفسه؟ لا، مش هذا هو اللي قالوا. ذكروا كلاما هذا هو معناه، ثم لخص وجيء به هكذا. نعم، هذا إذا يدخل في ضمن ما نقل عنه. ثم قال: وبعض ما يصف بالأداء إن فتى لا يصف بالقضاء. يعني أن بعضا من المأمور به الذي يوصف بالأداء لا يوصف بالقضاء بأن فات، بأن لم يدرك. كذلك بعض المأمور بالعكس، بعكس ما تقدم، يوصف الذي تقدم يوصف بالقضاء ولا يوصف أش الذي تقدم ما هو يوصف بالقضاء زين، وهذا الآن الذي نحن فيه يوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء. كمثل سهل عن صلاة الجمعة الشرع من قضائها قد منعه. كصلاة الجمعة فإنها توصف بالأداء إذا فعلت مع الجماعة في المسجد في وقتها، فإذا سهى عنها سهي حتى فاتته بأن لم يدرك مع الجماعة أو حصل له في آخر خرج وقتها الجماعة كلها، فإن الشرع يمنعه من قضائها بل يصلون الظهر. وكصلاة العيدين فإنها توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء إلا يقضيها من فاتته حتى خرج وقتها. إذن فهل نسمي هذا أيضا أداء بناء على أنه لا يقابله القضاء؟ هذا أمر ينظر في أمره، فالمسألة إذا اتضحت صورتها لا نحسن جمالها. الحاصل أن العبادة منها ما يصف بالأداء والقضاء مع الصلوات الخمس، ومنها ما لا يصف بهما كالنوافل، ومنها ما يصف بالأداء فقط كصلاة الجمعة والعيدين، ومنها ما يصف بالقضاء فقط كصوم الحج. انتهى الكلام في هذه المسألة وعلى هذا الاختصار. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.